طيب، تخريج الفروع على الأصول. انتقل اليوم إن شاء الله نختم أيضا، نسأل الله أن يسعدنا بذلك دائما. ننتقل إلى مسائل الصداق. ننهي اليوم، نختم اليوم إن شاء الله الكلام على أيضا النكاح، وبعد ذلك يقف الأمر على مسائل الطلاق. الصداق حق للمرأة، هذه أصل المسألة هنا، وهذا عند الشافعية. احنا في لهم قول آخر على هذا القول. فالصداق هو حق محض للمرأة، متمحض لها، مستقل الانتفاع به. قال الله جل في علاه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها ما كتب أو سمى لها، لأن هذا من حقها. أما أبو حنيفة فيرى بأن الصداق أصلا حق لله جل في علاه ابتداء، وابتداء الوجوب من الله والواجب لها، واحتج بأن المهر لا يجب إلا بإيجاب الشرع له، فإذا اتفق الزوجان على إسقاطه أيضا وجب، فلا يصح، لأن الذي أوجبه الله جل في علاه. هذه وجهة نظر الإمام أبي حنيفة، والحق بأن المهر أو الصداق حق محض للزوجة. الصداق حق محض للزوجة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهو حق محض المرة، والحق بأن هذه المسألة انتهينا منها. ممتاز. طيب، ومسائل اختلاف الدارين هل انتهينا منها أم لا؟ طب هل انتهينا من مسائل اختلاف الدارين؟ طيب، إذا نأخذ هذه المسألة ختاما للباب. مسائل اختلاف الدارين، طبعا مسألة اختلاف الدارين يعني دار الإسلام ودار الكفر، وهذه مسألة صراحة مسألة عظيمة جدا جدا جدا، لا سيما أن خلاف الأحناف مع جماهير أهل العلم خلاف عظيم، وخلاف فيه مسائل كثيرة متفرعة. مسائل اختلاف الدارين يعني دار الإسلام ودار الحرب، هل يوجب اختلاف الدارين تباين الأحكام أم لا يوجبه؟ هذه المسألة اختلاف الدارين يوجب اختلافا في الأحكام أم لا؟ أما عند الشافعية فلا يوجب اختلافا في الأحكام، إذ الشرع شرع الله، والحكم حكم الله، والمسألة إن كنت في بحر فحكم الله يحكم بك أي يحكم عليك، وإن كنت في طائرة فحكم الله عليك، وإن كنت في بر فحكم الله عليك. ولأن الله جل في علاه قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأيضا قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله جل في علاه قولا فصلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا عام في دار الحرب أو في دار الإسلام أو في الدار المشكلة على ما قال بعضهم. فالأصل أن اختلاف الدور فإنها به لا يستلزم اختلاف الأحكام بحال من الأحوال، لأن الحاكم هو الله جل في علاه، وهذا قول الشافعية. فالدور والأماكن والرباع لا حكم لها لدار البغي ودار العدل، إنما الحكم دائما عموما لا يكون إلا لله جل في علاه، ودعوة الإسلام عامة على الجميع. نعم، سواء كانوا في أماكنهم أم في غير أماكنهم. قال أبو حنيفة اختلاف الدارين يجب تباين الأحكام، لذلك أنت ترى الربا في بلاد الكفر وأيضا بيع الخمر في بلاد الكفر، كل ذلك ورد عن أبي حنيفة، وتمسك به من تمسك من ضعف العلم وضعف النظر ليشوش على الناس، يقول: وكيف أحرم وهناك إمام قد قال. طب أنت لا، أنت إمام قد قال وقال خلاف قول النبي، ماذا تفعل؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. مثلا أبو حنيفة يقول اختلاف الدارين يجب تباين الأحكام، واحتج بذلك أن اختلاف الأسماء والآن يؤدي اختلاف المسمى، واختلاف الأحكام تباين الدارين حقيقة وحكما ينزل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، فإن كان قاطعا للأملاك إذن تباينت الأحكام. ووجهة النظر عنده أن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكما. وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات، كعبد الأبق في دار الحرب جاء أهل الكفر على بلاد الإسلام، الله ممنعهم من بلاد الإسلام، فسطوا سرقوا أموال لبعض المسلمين ورحلوا بها إلى بلاد الكفر، ظهر المسلمون عليه، اللهم اظهر المسلمين دائما على الكافرين، ظهر المسلمون عليه، المال يكون لمن؟ هذه مسألة ظاهرة في هذا الباب، لأنه خلاص انقطعت الولاية واليد عنه، إذا خرج من ملكه. هذا عند الأحناف، وهذه كما قلنا فيها ضعف في النظر في هذا الباب، ضعف في النظر. يتفرع على هذا الخلاف، تفرع على هذا على هذه المسألة الخلاف هذه المسألة تفرع عليها فروع. الفرع الأول، ما إذا هاجر أحد الزوجين إلى أهل الإسلام، هاجر أحد الزوجين إلى أهل الإسلام، يعني هم في بلاد الكفر كان كافرين، فهاجر أحدهما مسلما إلى بلاد الإسلام، أو هاجر ذميا أو مستأمنا إلى بلاد الإسلام، وتخلف الآخر في دار الحرب، هل بانتقاله وهو على كفر حالة كونه كافرا لكن أتى مستأمنا، يعني رجل في بلاد أمريكا ودخل إلى بلاد مصر بتأشيرة من ولي الأمر، بأمان من ولي الأمر، فدخل إلى مصر مستأمنا معاهدا فجلس في مصر، هل بانتقاله من أمريكا إلى مصر تبين منه الزوجة؟ هل تنقطع الزوجية هنا وينقطع النكاح بنفس الخروج؟ الأصل عندنا لا ينقطع، الأحكام ما زالت على ما هي عليه، الأحكام ما زالت على ما هي عليه. ولو قلنا لا، هاجر انتقل من أمريكا إلى مصر مسلما وهي على الكفر في دارها وما زالت في العدة، فهل ينقطع النكاح؟ أما عندنا فلا ينقطع النكاح، تباين الديار لا تتباين معه الأحكام، وأما عندهم ينقطع النكاح، ينقطع بهجرته، انقطع. وهذا خطأ بين، والصحيح الراجح أنه لا ينقطع، ولو أسلمت وهي في أمريكا وبعثت لها أنها أسلمت فهي زوجة له، ما دامت في العدة فهي زوجة له، ولا ينقطع النكاح بحال من الأحوال. ومنها أيضا إذا أسلم الحربي وخرج إلينا مسلما وترك ماله في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على دارهم، فإن ماله لا يملك، وهذا أصل تحصين مال المسلم، والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، فماله صار معصوما بإسلامه، ماله صار معصوما بإسلامه، سواء خرج من دار الكفر في دار الكفر، ولما ظهر أهل الإسلام على دار الكفر وظهروا على ماله دلالة واضحة جدا على أن هذا المال صار معصوما بإسلامه، والدار لا تحكم عليه بل شرع الله يحكم عليه، فإن ظهر عليه المسلمون وجب رده له. ولذلك لما سطوا على فرس أو خيل لابن عمر استرده خالد، لما ظهر على الكافرين رده خالد لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. مال المسلم معصوم. نعم. وأما الأحناف فقالوا هو من جملة الغنائم، لما؟ حكم الدار. وصراحة الدار ليس لها تأثير، التأثير في حكم الله جل في علاه. ومنها أيضا من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام هو معصوم، يجب على قاتله الدية والقصاص، وعلى من أتلف ماله الضمان، لكن لا ينصر، لأنه لابد أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، إلا إذا استنصر على الدين وجب نصره. هذا استشكال؟ لا لا عندك أنت ما ترك لنا عقيل على المسألة، على المسألة نفسها. ممتاز. أما أبو حنيفة قال يحرم قتله أخذ مالي ولكن لا يجب الضمان، فإن العصمة المقاومة تثبت بالدار، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. لذلك نقول استدراكا أيضا الأحناف يرون بأنه يجوز، يجوز التعامل بالربا في ديار الكفر. طبعا هو يستمسك بهذا التأصيل العام على أن الأحكام تابعة للديار، وأيضا بحديث يستأنس به ولا يستدل، لا يستدل به الحديث ضعيف بجواز التعامل بالربا مع أهل الكفر في دار، في دار الكفر. وأيضا يرون جواز إن لم أكن واهما، وهذه أحتاج أن أتحقق فيها، هل يرون بجواز بيع الخمر في بلاد، بلاد الكفر للكافرين يعني؟ وهذا ما أظنه ثابتا، لكن لو كان فهذا أيضا من الخطأ البين الذي يقعون فيه، من الخطأ البين الذي يقعون فيه. ندخل في مسائل الطلاق ما دام الحمد لله قد من علينا الله جل في علاه بالانتهاء من كل المسائل، مسائل الصداق كانت قد انتهت. إذن هذا بذلك قسم من أصول عن مقدمة، فنأتي إلى سائر الكلام على مسائل الطلاق. مسائل الطلاق إضمار الكلام في المقتضي، هل المقتضي له عموم أم لا؟ وهذه مسألة أصولية من الأهمية بمكان، أن المقتضي له عموم أم لا. أما المقتضي عند الأحناف فلا عموم له، واحتج في ذلك بأن المقتضي ما يضمر من الكلام ضرورة لتصحيح، عندما قال الله جل في علاه وإن كنتم في سفر، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لو وقفت عند الآية هكذا فهمها لا يستقيم، لا يستقيم الفهم لنا بلا تقدير، لا يستقيم الفهم لنا. ما معنى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟ إيش هذا؟ ما الذي أفهمه من هذا إلا بتقدير؟ يا معنى ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر فافطروا وعدة من أيام أخرى، أو فأفطرتم اختيارا، يعني على الخلاف بين العلماء في مسألة وجوب الفطر أو الصوم، فأفطرتم فعدة من أيام أخرى. هذا معنى التقدير الذي لا يصح الكلام إلا به. واحتج بأن المقتضي لا عموم له بما في قول الله في علاه واسأل القرية وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة، يعني واسأل أهل القرية. وأما الشافعي فقال المقتضي عم، وهذا الراجح الصحيح، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور بعموم، بالقول بعموم المقتضي. صراحة القول بعموم المقتضي له فروع كثيرة جدا، لكننا سنقف عند هذه المسألة فقط في هذا الباب، لأن المقتضي هو مطلوب النص ومراده، فصار كالمذكور نصا، وكذا ولو كان مذكورا كان له عموم وخصوص. فإذا وقع مقتضي النص، إذا وقع مقتضي النص، مقتضى النص يبقى مقتضى النص على العموم. والصحيح أن المقتضي له عموم. طيب عشان تتصور المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب رجل أخطأ خطأ يرفع عنه الاسم والحكم ولا يرفع الاسم فقط؟ هذا هو الخلاف. من قال يرفع عنه الاسم قال المطالبة موجودة، أخطأ في الصلاة، أخطأ في شيء معين، المطالبة موجودة. قلنا لو رفع الاسم والخطأ إذن المطالبة غير موجودة. كالذي أكل مخطئا ظن، على الخلاف الفقه المشهور، لكن أنا أمثل، ظن غروب الشمس، أو قل ظن طلوع الفجر، ظن عدم طلوع الفجر فأكل وشرب حتى تبين أنه طلع الفجر، أخطأ الآن، قلنا رفع عن أمة الخطأ ونسي أن يستكروا عليه، يعني أتم صومك، رفع الاسم وأيضا رفع الحكم وأنت ما زلت صائم. لكنهم يقولون رفع الاسم ولا ولم يرفع الحكم، بل هو مطالب بالإمساك احتراما وبالقضاء بعد ذلك وجوبا. هذا المعنى. يتفرع على ذلك مسائل في الطلاق في عموم المقتضي، يعني أنه إذا قال زوجتي أنت طالق ونوى به ثلاثا فإنه يصح منه ويقع الثلاث، وهذا عند الشافعية، من حيث أن قوله أنت طالق يقتضي طلاقا لا محالة، فصار الطلاق كالمذكور نصا، ولو كان مذكورا نصا بأن قال أنت طالق أو الطلاق أو ثلاثا طالق طالق طالق ونوى الثلاثا صح بذلك ووقع. لكن عندهم عند الحنابلة يقع واحدة، والصحيح أنه يقع ثلاثا، وإن انتهى ثلاثا لا سيما أن النبي قال لركانة، والحديث وإن كان فيه ضعف قال الله واحدة الله واحدة؟ قال والله واحدة، ما أردت إلا واحدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شخص يمتلك محل للتجارة وقومت السلع التي بالمحل 15,000 دينار ويريد أن يشتريه غيره، ويقول له أن السلع 15,000 دينار لكن الاسم في السوق أقومه 10,000 دينار، يعني المجموع 25,000 دينار. 10,000 هي أصل تجارية، هل حلال أم حرام؟ نعم يحل. يحل طبعا، شورة المحل هذا باب من جهدي ومن عمله، نعم هذا له ذلك. تقول الزوج يريد الذهاب لبلاد الكفار والزوجة رفضت وقالت له من بات بين أظهر المشركين برئت منه الذمة، هل تطلب الطلاق علما بأن الزوج يريد الذهاب هناك بحجة الظروف الاقتصادية في البلاد ولا يوجد عمل، مع أنه لديه وظيفة ولكن براتب قليل على حد قوله ما العمل فضلا؟ هذه مسألة عويصة صراحة، الحق معها في كل شيء، وأيضا أنا لا أبيح لها أن تطلب الطلاق ولا أبيح لها أن تترك زوجها ينفرد هناك. في الحالتين أنا الآن في حيرة عظيمة، هي أوقعتني الآن في حيرة أعظم مما تكون. الحق معها شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، إلا أن كان داعيا عالما، إلا أن كان معلما، إلا أن كان رجلا ذهب يتعلم علما نظر في أهل الإسلام وغير موجود وسيرجع ذلك يعلم أهل الإسلام. أما لدنيا فالحق معها في كل أحوالها، لا يجوز له أن يذهب إلى هناك من أجل الدرهم والدينار، لا يجوز له أن يذهب إلى هناك من أجل الدرهم والدينار. فإن أصر لسه ما يجوز، فإن أصر وأراد أن يذهب ما أدري ما أقول، أنا لا أبيح أن تفارق زوجك. والأمر الثاني أيضا لو ذهب إلى هناك وانفرد ما صح أن يترك منفردا، ما يصح، ما أدري إلى الآن أنا متحير. أرجع هذا السؤال، طبعا أنا بينت المسألة أصلها، ختام السؤال خليه في آخر الدرس، احفظه يا شيخ في آخر الدرس أستخير أقول ماذا أقول له. يقول هو هاجر مسلما وبقيت هي بدار الكفر، أليس زواجه منها قائما لما ذكروا العدة؟ الرجل هاجر مسلما، هاجر مسلما وهي كافر وبقيت هي بدار الكفر، بالكفر ينقطع النكاح، لكن في العدة ما زالت زوجها إلى أن تقاضي العدة، وهذا فصلناه نحن في الفقه. هو لم يذكر هي بقيت بدار الكفر، هو مش فاهم، هي بقيت بدار الكفر على كفرها وهو أسلم، فاهم؟ فهي ما زالت زوجة في العدة فقط، فإن انقضت العدة انفسخ العقد. يقول بالنسبة للأرض الخراجية هل يجب إخراج زكاة العشر مع الخراج؟ على خلاف فقه بين العلماء، وإن كان الراجح صحيح أنه يجب.